إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 54 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كنا ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والمستمعين: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه الإمام أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب ما زلنا مع باب ما جاء في الرياء، يعني من الوعيد والتهديد والعاقبة السوءة لأصحاب الرياء. قد ذكرنا أمس بعض الآيات حول الإخلاص، حول الإحسان، واليوم إن شاء الله تعالى نذكر بعض الآيات حول نفس الموضوع الذي هو الإخلاص، والتي جاءت بلفظ ابتغاء وجه الله. قال الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. وقال تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وقال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقال تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. وقال تعالى: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هذه كلمات كلها تدل على الإخلاص. وأنتم ترون أيها الإخوة الكرام أن هذه الآيات نقرأها ونمر عليها وهي تعني الإخلاص. سوف نقرأ في الحصة القادمة الآيات التي جاءت تدل على الإخلاص بلفظ في سبيل الله، وكلمات التي تدل على أو الكلمات التي بلفظ لله، مثل ولله على الناس حج البيت، والكلمات التي فيها لفظ له أو لك كقول إبراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ليس لغيرك، ونحن له مسلمون، وأسلموا له. وكلمة مسلمون كلمة أسلموا ويسلمون وأسلموا، أي كلها تدل على الإخلاص. لتنتبه أن كلمات الإخلاص أو القرآن الكريم كله في الإخلاص، وأن آفة الهالكين الذين ماتوا على الشرك وعلى المعاصي وعلى عقيدة الخوارج والفرق الضالة إنما خانهم يعني جانب الإخلاص، أنهم لم يخلصوا لله عز وجل. فلذلك الإخلاص عزيز، والسلف رضي الله عنهم منهم الفحول والجبال من أئمة كانوا يخافون على أنفسهم الإخلاص. ابن أبي مليكة هذا من التابعين يقول: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف على نفسه النفاق. بعد ما أورد المصنف رحمه الله تعالى الآية الأولى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقد رأينا تفسير أبي علي الفضيل بن عياض لهذه الآية، وأنه يراد بها الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أورد المصنف رحمه الله تعالى الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أن الله تعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا الحديث فيه إثبات غنى الله، وأن من أسمائه سبحانه وتعالى الغني. وقد قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وغناه سبحانه وتعالى غنى ذاتي عن المخلوقات كلها، والمخلوقات فقراء فقرا ذاتيا لا غنى لهم عن الله عز وجل. فالله غني من كل الوجوه، والمخلوقات فقيرة من كل الوجوه. العرش الذي استوى الله عليه فقير إلى الله والله غني عنه، فما بالك من دونه الكرسي، وما بالك من دونه السماوات، وما بالك الملائكة، كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالله هو ممسك العرش وممسك السماوات والأرض، وهو سبحانه وتعالى قيوم، من أسمائه القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذه الآية فيها 20 صفة من صفات الله، والذي يقرأها بقلب حاضر فإنه يقضي بها حوائجه، يستحضر ما معنى الله، ما معنى الحي، وما معنى القيوم، ما معنى لا تأخذ سنة ولا نوم، وما معنى له ما في السماوات وما في الأرض، وما معنى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وما معنى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وما معنى لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وما معنى وسع كرسيه السماوات والأرض، وما معنى لا يؤوده حفظهما، ما معنى وهو العلي، وما معنى العظيم. هذه 20 صفة، وإن شاء الله تعالى سنقرأها. هذه ضروري نقرأها، يعني من برنامجنا في التفسير سنقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسي وآمن الرسول والإخلاص والمعوذات والكوثر والكافرون. هذه إن شاء الله تدخل في البرنامج. ما عليكم إلا أن تسألوا الله التوفيق والسداد. أسأل الله أن يهيئ لنا من أمره عشرة. يعني احنا رانا الان في الباب السادس والثلاثون، هكذا الباب السادس والثلاثون من كتاب التوحيد. 36 نقصها من 64، شحال باقي؟ ها باقينا 28 باب، ونشرع ان شاء الله في التفسير لنعود الى مره اخرى الى التوحيد. وبالله التوفيق، ادعو الله وادعو الرحمن. هذه خواتيم سورة الإسراء ندخلوها بإذن الله. أسأل الله التوفيق. العلماء تركوا لنا كل شيء، يعني هذا الشيء ما غيش نجيبه من عندنا، هذا كله من عند علماء. هذه أقوال العلماء ننقلها إليكم، ما نزيد فيها حتى شيء، إلا أن أحيانا يقتضي الأمر التبسيط فنبسطها بالأسلوب الذي يفهمه الناس، وإلا فهي كلمات العلماء. هذا الشرح هذا ليس شرحي أنا، أنا لا أملك فيه ناقة ولا جمل، هو نقل فقط، ونحن نتدارس مع بعضنا ونتعلم، ونسأل الله أن يجعلنا من المتعلمين. فقلت آية الكرسي لو وقع لك شيء فقرأتها واستحضرت معانيها، ولذلك ضروري أننا نفسرها، ضروري أننا نفسرها. لما تقول العظيم مش معنى العظيم، وتقول لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني ينبغي أن تفهم ما معناها. الله لا إله إلا هو، تعرف ما معنى لا إله إلا الله، وشروط لا إله إلا الله، وحقيقة لا إله إلا الله. يعني من شروط لا إله إلا الله، من شروط ضروري تعرفها، العلم واليقين والإخلاص والإنقياد. فالله قيوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى صلاة الليل قال: اللهم لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. وفي رواية: أنت قيم السماوات والأرض. لما تعلم بأن الله هذه السماوات والأرض، أن الله هو القيوم لها، هو الذي يمسكها، جبالها وبحارها وأنهارها وترابها وصحراءها وأهواءها ومجراتها ونجومها وقمرها وشمسها وغير ذلك، كلها يمسكها الله عز وجل. تدرك عظمة الله. ولذلك ختمت هذه الآية بقوله العلي العظيم. بهذا يقوى الإيمان في قلبك ويقوى التواضع وتعلم بأنك ضعيف، يعني تدرك ضعفك. هذه الآيات، آية الكرسي والفاتحة وغير ذلك، كلما قرأتها كلما أدركت ضعفك وأدركت عظمة رب العالمين. ولما نقول ضعفك، ضعف المخلوقات كلها مهما عظمت في عينك، يأتي بك يقين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هود وش يقول؟ يقول لهم أنتم كلكم كيدوني جميعا فلا تنظرون. لما هذا التحدي؟ يقول لهم إني توكلت على الله ربي وربكم. ما هي أوصافه وما هي أفعاله؟ قال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، بمعنى نواصيكم بين يدي الله، كما قال صلى الله عليه وسلم وما إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك. فلما يدرك الإنسان هذا لا يخاف من البشر ولا من الجن ولا من الشياطين ولا من الملوك ولا من الجبابرة ولا من أي، لا يخاف منهم. والله قائم في خلقه بقدرته، ولا أحد يعينه، وما له منهم من ظهير، وما له منهم من ظهير، يعني لا أحد يعينه سبحانه وتعالى. وهو غني غنى ذاتي، والمخلوقات فقيرة إليه فقرا ذاتي. فلما قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هنا استعمال لأفعل التفضيل في غير بابه، يعني لا يقارن الغني الحميد مع أفقر الناس وهو الآلهة، يعني في غير بابه. يقول الله تعالى أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. هذا يقول استعمال في غير بابه، لأن لا تقارن. احنا في الدنيا هنا ما نقارنوش العصا بالسيف. يقول ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت إن السيف أمضى من العصا. يقول السيف قاطع ويقطع ويضرب ويقتل وغير ذلك، وصفته بألف صفة، وقلت العصا ضعيفة، هنا طيحت بالسيف، لأن جبت له شيء لا يقارن به. لله المثل الأعلى، لا نقارن الله عز وجل بغير ذلك. فقال كأنه يقول إذا كان هذا أدخلتموه شريك معي، أنا أغنى يعني الشركاء، أنا لست بحاجة إلى أن يشترك معي هذا الذي أشركتموه معي. اذهبوا إلى من أشركتموه. ولا يناسب غناه سبحانه وتعالى أن تقارنه بأفقر الخلق وأضعف الخلق وغير ذلك، لأن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. قال الله تعالى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم جاءوا في صعيد واحد قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. العباد الأوائل والأواخر والحاضرين الجن والإنس يأتون في صعيد واحد، وكل واحد يطلب جرد قائمة من المسائل، والله تعالى يعطي كل واحد ما ينقص من ملكه شيئا إلا كما ينقص المخيط. المخيط هو يعني الإبرة الكبيرة، إذا أدخلت البحر وخرجت، هي أصلا الإبرة لما دخلها وتخرج تنشف خلاص، ما يبقى فيها شيء. فلو بقي شيء ذاك نقص من البحر، وإن باقي المحيطات والبحار وغير ذلك فالله غني. فإذا العباد وحدوا أم لم يوحدوا، كفروا أم ألحدوا أم أشركوا أم نافقوا، لن يضروا الله شيئا. إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، شكون هما غيره؟ الملائكة، الأنبياء، الصالحين، الجن، دخلتوهم وأشركتموهم معي، أنا تركتهم وعملكم حابط لا يقبله الله عز وجل. فالعمل إذا فيه الشركاء ولو بنسبة قليلة مردود. يعني تركته، قال الله تعالى تركته وشركه، يعني تركت العمل وتركت العبد وتركت كل ما أتى به. قال وعن أبي سعيد مرفوعا أنه قال ألا أنبئكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم، وهذه ألا حرف تنبيه، وهو يريد أن يشوق الناس إلى هذا الحديث، ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك الأصغر. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة رضي الله عنهم فوجدهم خائفين، قال ما أخوفكم. الخوف لما يكون يبدو على الإنسان، يصفر وجهه، يفتح عينيه، يعني تكون هناك ملامح تدل على الخوف، وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم على أصحابه، يراعي أحوالهم ويراعي ظروفهم. قال ما أخوفكم، ما الذي أخافكم؟ قالوا لقد حدثتنا عن الدجال، واذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، أن عنده جنة وعنده نار، يقول السماء أمطري وللأرض أنبتي وللأرض أخرج كنوزك، ويذبح إنسان ثم يحيي بإذن الله تبارك وتعالى، ويسخط على قوم فتعجف نعاجهم. تعجف ايش معنى العجف؟ العجف هو تولي باقية، يقولوا باقي، تقولوا باقي الحج، باقي ناقص، ناقص العظام هكذا باينين، الضلوع باينين عليه، يقول هذا باقي، وكاين سمين وباقي. فقال يسخط على قوم فيرجع غنمهم وإبلهم وبقرهم ودوابهم عجف، ويجعل أشجارهم يابسة وأرضهم قاحلة، ويروح عند قوم فيؤمنوا به فيجري الأنهار في بساتينهم، ويفجر العيون وتزهر الأشجار وتنبت الخضار وتسمن النعاج وتمتلئ الضروع ضرع، يعني الثدي، وتصير أوفر لبن. هذا كفار، يعني عفوا أمنوا به وكفروا بالله، حتى يصير الناس يفكروا بالك الكفر هو راهو هو النجاة، كما يشوف بعضنا بعض القوم تاعنا يقولوا، يعني يروحوا لبلاد الكفار ويظنوا أن هناك الرزق. الله تعالى يقول وفي السماء رزقكم ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أن نفسا لن تموت حتى تستوي رزقها وأجلها، ولو فر الإنسان من الرزق لجار الرزق وراءه حتى يدخل فمه، ما عند الله لا ينال بمعصية. شوف الشباب اليوم يروحوا لبلاد الكفار يعاود يرسلوا صور، يعني يروح عند التوريفال ويروح عند قوس النصر ويروح عند كذا، ويقول لأصحابه يلا راني راهي الدعوة حاكمة هنا تعالوا. هذا سبب ماذا؟ هذا سببه كله رزق يا أخوان، هذا شك في رازقية الله تبارك وتعالى. أنا ما أيقنوا بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شوف الآيات التي في سورة الداريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والكفار ماذا بهم اليوم؟ إسبانيا فتحت الباب، يشوفوهم هكذا داخلين عندهم يقولون يروحوا خلاص. لما؟ يعني شماتة في دول الأوروبية، لأن بيناتهم نزاع، قال لهم غادي ندخلوا لكم العرب، لأنهم عارفين بأن العرب اللي كانوا يدخلوا إسبانيا، إسبانيا يديروها غير طريق، يروحوا الألمان وفرنسا وغير ذلك. هذا يعني شوف الكفارة. والشباب توعنا غيرهم غير يقطع، واحد ماتوا هذه أسبوعين 19 واحد جابوهم عرفوهم ونساهم إلا بالقسوة، الحوت كلالهم كل جسد تاعهم، عرفوهم غير بالقسوة، امرأة عرفت رجلها بالقمجة والتقاشير، قال هذا التقاشير تاع زوجي وهذا هو. إيه أموال طائلة. نعم، غرضهم ماذا؟ غرضهم الرزق، ظنوا أن الرزق هناك. لأن لو كان أئمة الضلالة كانوا يدرسوا الناس التوحيد وعلموهم بأن الرزق في السماء وليس في الأرض، وأن هؤلاء الكفار الرسول صلى الله عليه وسلم بريء من أقام بين أظهرهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تترى أنارهما، وأن فيها الولاء وفيها البراء وفيها أن هذا الإنسان ممكن أن ينسبغ بجنسية ويبقى الظهر ويقطع النسل الإسلامي الذي جاء منذ الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تسمع هذا في الله، تسمعهم بأن يعني بعض يروح حملات توعية الشباب بعدم الهجرة بالقوارب الشرائية والقوارب هكذا، ولكن ما يجب لهم العقيدة. العقيدة واعرة يعني جبت هالعقيدة يقولك لا جبت كل شيء وما جبتش الإسلام، ما جبتش التوحيد. يعني اللي بقى تجبد التوحيد غادي تخسر لنا كل شيء، خليهم يهجروا تفلس البلاد تدمر الأمة وما جبتش التوحيد. التوحيد عزيز. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وجدهم خائفين، قال ما أخوفكم؟ قالوا ذكرت يوما المسيح الدجال، فلجلسنا فذكرنا حديثك فزادنا خوفا. فالرسول صلى الله عليه وسلم استغل، قال مدام خائفين نستغلهم، نستغل هذا الخوف لأذكرهم بما هو أخوف عليهم عند الله. قال ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم؟ هاكم أدركتوا الخوف تاع الدجال كيف جاير، الآن بين لكم حاجة أخوف من ذلك. إذن الدجال شفت الخطورة تاعه كيف جاير، 40 يوم يقعد في الأرض يطوف الأرض كلها، يمشي كالريح، يفتن الناس في دينهم، يضلهم. أخوف من ذلك الرياء، أخوف من ذلك الرياء. ربما الدجال أهون خوفا من الرياء، مع أن الدجال أمر عظيم، وما من نبي إلا حذر أمته من الدجال، وقال نفسه من علاماته سكوت المنابر عليه، والدجال هذا تسبقه دجاجلة، 40 دجال، 40 دجال بارزين، أما لمشي بارزين بدون حساب، لأن الحديث يتناول الدجال الأكبر ويحذر أيضا من الدجاجلة الآخرين، أعاذنا الله من فتنة اسم المسيح الدجال. قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ وهذا من حرصه أيضا، حرصه على الأمة، كما قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، والشرك شركان، خفي وجلي، والخفي أسهل في التسرب، اللي خفي سهل باش يدخل. وجاء في الأدب المفرد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. يعني النملة، أنت إحنا رانا جالسين هنا وكاين تحتنا غريلو والنملة والصراصير وأشياء، لكن النملة أصلا ما تبانش، ما تزعجش، لا عندها صوت ولا عندها جسم ولا تخوف، حتى الدراري ما يخافوش منها، وهي تمشي أكل تزين هذا البساط اللي أنا فيه تلقى النمل، لكن نحن لا نشعر به. كذلك الشرك أشد خفاء من دبيب النمل. دبيب النمل يعني المشية على النملة، هل ترى أثر أقدامها لما تكون فوق صخرة صماء، وهذا الصخرة سوداء، وفي الليلة الظلماء 3 ظلمات، هي سوداء، النملة سوداء والحجرة صماء والليلة ظلماء ما كاش الضوء، هل ترى أثرها؟ ما ترى أثرها. العبقري لا يرى أثرها ولا يسمع صوت رجليها، ومع ذلك الشرك أشد خفاء من هذا. ولذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على العظام، على الصحابة، فيهم أبو بكر والمبشرين بالجنة والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين أنفقوا من قبل الفتح وأصحاب الرضوان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان لم كما قال شيخ الإسلام لم يكونوا ولن يكونوا، لم يكونوا من قبل ولن يكونوا، ما كانش يعني حاجة ما صارش، الله قادر على كل شيء، لكن هذه أشياء نادرة. فقالوا يا رسول الله أليس الشرك أن يجعل لله الند وهو الخالق؟ فقال لهم للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فلما حسوا بالخطر وأن هذا أعظم من المسيح الدجال ويدخل في الإنسان، وضعهم في حيرة، وهو يريد أن يعلمهم هذا الدعاء ليحفظوه. فقال لهم لما يعني تخوف إنسان تقول له أنا أعطيك الحل، وش يدير؟ يقول لك نعم أعطيني الحل، ما هو؟ وتحفظه؟ نعم أحفظه. قال أفلا أدلكم أو لا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال قولوا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لن تستطيعوا أن تتقوا الشرك، فإذا عليكم أن تقولوا هذا الدعاء. هذا الدعاء تقوله دائما تقوله، لأن ما تضمن نفسك أنك تخلك الشرك بعد الصلاة، بعد قراءة القرآن، بعد الذكر، بعد الأعمال الصالحة، بعد العمرة، بعد الصدقة، بعد بر الوالدين. كما ذكرتكم قبل أمس لما تروح الجنازة، يعني الإنسان يبقى يشوف غين ويرهموا الجنازة يوري له روحه، ما يروحش من أجل هذيك قراطين غير يصور روحه، يصور هذك سي خلاص قلت شفتني أي هذك اللي كنت باغي، ذلك ما كنا نبغى، ويمشي نقلع الحجمة. وش يقولوا الناس كما يقولوا، وش يقولوا الناس، هذه شعار عند فإذن الشرك خفي وخطير ويتسرب أكثر مما يتسرب الماء وأكثر مما يتسرب الهواء. يعني أحيانا الإنسان يخرج لا يريد إلا الصلاة فيمر عظيم، يقول الحمد لله وشفني، أو باين باللي أنا باللي راني نصلي الصلاة في وقتها، وهو قد يرضى عنه وقد لا يرضى عنه، قد يراه وقد لا يراه. خاسر مسكين، خاسر 100%. إذا شافه خاسر ولا ما شافش خاسر. لذلك سفيان الثوري يقول لهم ما كاش حاجة عالجتها في نفسي أكثر من الرياء، ما عالجت شيئا أشد من نيتي فأراها تعاودني. كما قلت لكم قد يتعود الإنسان على الصلاة وعلى الصيام وعلى الرواتب وعلى الذكر وعلى تلاوة القرآن وتصير له عادة. يصير الإنسان لما يجي ثلث آخر من الليل خلاص يحل عينيه وينوض يصلي عادة، ويصير الإنسان لما يجي الاثنين خلاص راه وجد التمر والصباح تصحر بالتمر وراه عارف روحه باللي غادي يصوم ليلة يوم الأربعاء في الليل ويوم الأحد في الليل أو صايم. ولما تجي مثلا 12 ونص خلاص يهيئ نفسه ويصلي ويتوضى ويروح للمسجد ويصلي الرواتب، لا سيما رتيبة الظهر، لأن اللي يسلك من صلاتك رتيبة الظهر يسلك مثلا، وتراه في الصباح يصلي ركعتي الخروج، يصلي 4 ركعات ولا 8 ركعات تاع الضحى، ويصلي ركعتي الوضوء، عنده عادي. لكن الرياء راك تجاهد فيه، مش غير تجاهده يروح خلاص ما يوليش، تجاهده يعاود يولي ويجيك في صورة أخرى. إما يجيك في صورة الرياء ولا السمعة ولا حب الظهور ولا إرادة الدنيا ولا المدح ولا الشهرة ولا الحظوة ولا الرئاسة ولا إرضاء الناس، كل خطرة يتلون لك في لون. وهذا هو الجهاد، تجاهد هذا الجهاد، تجاهد الرياء تذهبه. وقد قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني شوف الآية باش ختمت، وإن الله لمع المحسنين، وقلنا بارح بأن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه. ونفس الإنسان مغرورة، قد قال الله تعالى ولا يغرنكم بالله الغرور، الغرور هو الشيطان. ونفس الإنسان لا تشبع من الرياء والسمعة، إنسان أصلا يحب المدح، تكون جاي عند عدو ولما تبقى تمدح فيه يسكت لك على على على المظلمة تاعه، يكون معاديك يسمعك تمدحه يقول خلاص راه يمدحني، يحب المدح. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من الشرك، وخوفه على أمته من هذا الرياء لأسباب. الأول أن هذا أمر خفي، لما يكون حاجة خافية تخاف على أولادك مثلا وتقول لهم انتبهوا هذا الأمر. الرسول أرأف بالأمة من الأم بولدها، هذا الأمر خفي. ولذلك الرياء يسمى عنده مصطلح يسمى شرك السرائر، التي قال الله تعالى عنها يوم تبلى السرائر، فهو أخفى من دبيب النمل. الأمر الثاني أن الرياء له قوة الداعي في نفس الإنسان، إنسان يحب المدح ضعيف، يحب الظهور، يحب البروز. انظروا إلى أويس القرني، أويس القرني هذا بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام يأتي عليكم أويس القرني من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، عنده أم هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، من لقيه منكم فليسأله أن يستغفر الله له. لما كان عمر في الخلافة كل عام لما تأتي صدقات اليمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي عليكم في صدقات اليمن، يعني هم كان عمر بن الخطاب يرسل الساعي، الساعي هو الذي يروح عند الموالة أصحاب المال ويحسب له، يدير العمال معاه يحسب له شا عندك من 1000 راس، يقول أنت عندك كذا جبد هذه جبد هذه جبد هذه ويدي له، لا يدي له القوية ولا يدي له ضعيفة، ما يدي له السمينة ولا الباقية، يدي له من أوسط. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك وكرائم أموالهم، ويجيبوها من اليمن من البحرين من الشام، يجيبوها يدخلوها للمدينة، لابد تدخل بيت المال المسلمين، ثم يوزعها ثم يعيد توزيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من العلامات أنه يأتي على صدقات اليمن، يجي راعي، أي راعي سوق الراعي، شكون ينتبه له؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم اسمه، اسمه أويس القرني، من مراد يعني منطقة تسمى مراد، ثم انتقل من هذه مراد إلى قرن. فكان نفس عمر لما يجي العام ويجيب الصدقات يخرج يقول له تعال اليمن جات، يخرج هو بنفسه يقول لهم أفيكم أويس القرني؟ فيقولوا لا. عام الأول الثاني الثالث، لأن عمر حكم كم سنة؟ 10 سنوات. عام من الأعوام خرج عمر بن الخطاب فإذا به أويس القرني فعلا أتى، فجيء به قال أويس القرني نعم، قال هذا راعي جيبوه، أمير المؤمنين الذي يحكم في الفرس واليمن والروم ويحكم في مصر يطلب أويس القرني، كيف هذا؟ قال أنت أويس القرني؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال كان بك برص فبرئت منه؟ قال نعم. قال عندك أم؟ قال نعم. قال أدعو الله لي أن يغفر لي، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال أدعو الله أن يغفر لي. قال كيف أنا أدعو لك وأنت أمير المؤمنين وأنت بشر بالجنة وغير ذلك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وقال له الحديث، شو اللي يكون مخلص ما يغترش، هذا شرف عظيم، اعتبر أن هذه مصيبة بلية فدعا له. ثم قال عمر وين تبغي تروح؟ قال أريد أن نذهب إلى الشام، جيت من اليمن أنا قريب للشام، عمر إلى الشام أروح للشام أتبلغ. قال سأكتب لك ورقة، أعطيك ورقة الختم تاع عمر بن الخطاب، تو أنا كون يقول له هي باسبور أحمر يكفر، قال أعطيك ورقة لما تروح للشام تبينها لهم يتهلوا فيك، يضيفوك في القصر ويعطوك الماكلة ويديروا لك الخدم. لا، قال اتركني في غبراء الناس، إخلاص اتركني في غبراء الناس، خليني في الغبرة تاع الناس. فاستعظمه عمر فذهب للشام، وحدث أن إنسان اعتدى على أويس القرني، وصل خبرها عمر بن الخطاب، فاستدعاه عمر قال سمعت أنك اعتديت على أويس القرني، فأراد أن يحتج، قال لا تحتج، أنا أريد أن أعطيك حديث، سمعت رسول الله، يعني هو سمعه سند عالي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، أي روح يعني لدعا عليك فلحمه مسموم. حدث أن أحد الأشراف، أشرف يعني إنسان من الأغنياء أصحاب المنزلة والمكانة، جاء للحج، وعادة الأشراف يلتقوا بالملوك والخلفاء ويحدثونهم عن بلدتهم، فقال من أين أنت؟ قال من اليمن. قال هل تعرف أويس القرني؟ قال أنت أويس، هل تعرف أويس القرني؟ قال ذاك رجل لا يأبه به الناس، يسكن في كوخ وبعيد ما ينتبه، كيف أنت أمير المؤمنين تسأل عن هذا الرجل؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس القرني في صدقات اليمن، وذكر له الحديث. فلما أنهى ذاك الشريف الحج رجع رأسا إلى اليمن، وذهب لم يذهب إلى بيته، وإنما ذهب مباشرة عائد من السفر، ذهب إلى أويس القرني، قال يا أويس ادعو الله أن يغفر لي. يعني الناس يظنوا بأن الناس عادة قل خبروك لأن الشرف عمر بن الخطاب رو يعرفني وكذا، قال لعلك جئت من سفر أنت دعائك مستجاب علي، قال أقول لك أدعو الله لي أن يغفر لي. فلما رأى حرصه قال لعلك رأيت عمر، قال نعم، فدعا له ثم فر هرب باش ما يعرفوش داره، لأنه يكون يعرفوا داره وش يديروا له، يبنوا عليه قبة خضراء. شوف الهروب السلف من الشهرة، لماذا؟ لأن عندهم الإخلاص، ما أصحاب الرياء والسمعة يحبوا هذا الشيء، وإذا أوذي يقول كيف أنا أوذى، أنا فلان أوذى، أوذي أكثر من ذلك، وهو إمام المرسلين سيد ولد آدم، فنفسك اجعلها تحت قدمك. أذكر لكم قصة ابن المنكدر، هذا علماء السلف، حدث في زمانهم قحط وجفاف، صلوا صلاة الاستسقاء، هذا ابن المنكدر في قريتهم حدث جفاف، صلوا صلاة الاستسقاء وكان وهو يصلي صلى أمامه عبد مملوك، فيقول هذا ابن المنكدر: سمعت العبد يقول أقسمت عليك ربي ألا أرفع رأسي حتى تنزل الغيث علنا، وخذ يبكي لله عز وجل. قال صلوا الناس، يعني بعد ما صلوا النافلة ودعوا الله عز وجل، هو صار يدعو بركعتين. قال بعد ذلك نزل المطر. قال فتبعته وجدته يدخل شبه إسطبل، يعني كوري بيت. قال فجئت عند صاحب الدار وقلت له، قال ورحب بي. قال ابن المنكدر جاء عندنا، عالم الأمة جاء عندنا فرحب به وأدخله البيت. قال بعد ما أكرمه قال ما حاجتك؟ قال أريد أن أشتري منك عبدا. قال سأعطيك أحسن العبيد عندي. جاب له واحد بسطة في الجسم قوة، فقال هذا أبيعه لك بأبخس الأثمان. قال مش هذا، اتني بآخر. جاب له الثاني أقل منه، قال ليس هذا. قال جيب واحد ثاني، ما عجبني هذا. فصار يجيب له، جاب له مجموعة من العبيد. ابن المنكدر قال له ما عجبني واحد منهم، قال أريد آخر. قال والله عندي واحد لا يصلح، ضعيف، دأبه يذهب المسجد، أنا تركته من أجل هذا، لا يصلح، لا يحمل ولا غير ذلك. قال أتني به. فجاء به. قال هذا، قال هذا يعني يصلح. قال هذا خذه بلاش، ما أحتاج منك مقابل. أي والله. فأخذه ابن المنكدر وذهب به للبيت وقال إني قد أعتقتك، وتفرغ للعبادة، وعندك طعامك وعندي طعامك وشرابك ومأوك، نعطيك دار وانت كل واشرب وادعو للمسلمين. فاستفسر منه قال ما الذي جعلك تختارني أنا من دون العبيد؟ قال صليت أمامك في صلاة الاستسقاء فسمعتك تقسم على الله، فذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يأبه له الناس، لو أقسم على الله لا أبره، فأحسبك منهم. هو أصرها في نفسه ولم يبدها لهم، فسجد لله سجدة. قال اللهم إن هذا كان سر بيني وبينك، أما وقد علمه الناس، أسألك أن تقبض روحي الآن. فما رفع رأسه من ذاك السجود، لأنه هذا يروى في هدي السلف وهروبهم من الشهرة ومن الرياء ومن السمعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرأف بنا ويلطف بنا، وأن اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونعوذ بك ونستغفرك لما لا نعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسى تستمعون الآن للمجلس الرابع والخمسين من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.